هل قص الأظافر بالليل حرام أم لا؟ قص الأظافر ما يشتاك ليه ولا بالليل. قص الأظافر في الليل وفي النهار جائز، قلب الأظافر مطلقة مشروع في الليل والنهار.